يكون عليه الإنسان أن يحسن إلى والديه وأن يبر بهما، ومن البر بهما العمرة والحج عنهما. يقول هل للوكيل أن يوكل غيره فيما هو قائم به لأنه يأمن؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وقلنا إن الوكيل لا يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، أو كان العرف يقتضيه، بمعنى أنه وكل في أشياء كثيرة في العادة لا يزولها، فهذا يقتضي أن يوكل غيره فيه. لكن إذا كان مما عادته أن يزاوله وليس أكثر من طاقته فلا يوكل غيره إلا إذا أذن له فيه. ولا أحد من جهته يتصدق بها عنه، يتصدق بها عنه بالنية عن البائع. لا، بسعر يومي 60 ريال فضة، كانت 60 ريال من الفضة ولا لا؟ 60 ريال من الفضة، العملة اللي كانت متداولة في وقت المائي. ما هي العملة التي كانوا يتعاملون بها في ذلك الوقت؟ ليست الورق، هي 60 ريال من الفضة، تتصدقون عنه بستين ريال من الفضة، أو تنظرون إلى سعرها كم تساوي بريال الورق عند الصرافين ويعطونكم سعر ريال الفضة كم يعادل من ريال الورق، وتتصدقون بها بالنية عن البائع. يقول إنسان يسكن في مكة وخرج خارج الميقات ورجع إلى مكة بدون إحرام، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، إلا إذا كان نوى العمرة فإنه يلزمه الإحرام، لكن إذا لم ينوي فإنه لا شيء عليه. يقول الوكيل أمين، فكيف يمتنع من البيع لنفسه بما اؤتمن عليه والحاجة داعية لذلك؟ نقول إذا باعه بالسعر المتعارف عليه بين الناس بحيث أنه لا يتهم بالمحاباة فلا بأس، أما إذا كان في مجال لأن يتهم بالمحاباة فلا يجوز. أتفق بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.